ضرب شرعي وعندنا مكتوب هو الاول نصحه لعندي اجتماع مع رئيس الغرفه الجهويه في سيدي بوزيد في ليتيكا ومصحين انا ما سويتش الراجل هذا ما قلنا له سكر نحن قلنا له يا اخوي يحترمنا 12 كوشه في الرقاب اللي ما ثماش حتى في معتمدين في سيدي بوزيد 12 كوشه ويعلم الله بحال كل واحد كيفاش لكن هذا يخدم في صنف ماهوش صنفه ماهوش خطيه يخدم في صنف الباقيت يخدم في باقيت عادي واتصل بمحمد وعنان رئيس الغرفه الوطنيه تونس علمناه كل بالحكايه ذي ما تحلش المشكله جايين هايرين ثلاثه من الجمعه اللي فاتت قال ادخل في ضرب دخلني في ضرب نهار ثلاث ضرب هذا شرعي وقانوني ان شاء الله اليوم باش نقابل السيد الوالي وطنطوا عليه المشكله ذي ان شاء الله اليوم تتحل المشكله بإذن الله.